بالله من الشيطان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ففي هذا اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1432 هجرية الموافق للسادس عشر من شهر فبراير 2011 ميلادية نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه وكنا وصلنا إلى الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها بين جمهور العلماء وهو القياس. عرفنا القياس قلنا هو التقدير في اللغة العربية التقدير أو التسوية، وفي الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. طيب، ثم ضربنا بعض الأمثلة. اليوم نريد أن نعرف الأدلة وحكم القياس. حكم القياس هل هو حجة أم لا؟ القياس في أمور الدين، القياس في أمور الدين هل هو حجة؟ اختلف فيه علماء الإسلام إلى قولين. القول الأول مذهب جمهور العلماء أي أكثرية العلماء ذهبوا إلى أن القياس حجة عقلا وشرعا، وأما آخرون فقد أنكروا القياس، ومن الذين أنكروه الرافضة الشيعة والنظام من المعتزلة والظاهرية، قالوا الحجة ليس القياس ليس بحجة. استدل الجمهور على حجية القياس بأدلة من القرآن والسنة والنظر. أما الأدلة من القرآن الكريم فكثيرة، ومن أبرزها وأهمها وأظهرها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار من سورة الحشر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لما قص الله تعالى ماذا حدث لليهود، يهود بني النضير، كيف أنهم لما عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفاهم الله، سلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فأخرجوهم من ديارهم. لما قص الله تعالى هذه القصة قال للمؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار هو مأخوذ من العبور. العبور تقول عبرت الطريق من الرصيف إلى الرصيف، أي انتقلت من نقطة إلى نقطة. فالله تعالى يقول اعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار هو من العبور، وهو الانتقال من شيء إلى آخر. ما العلاقة بين الاعتبار والقياس؟ قال جمهور العلماء إن في القياس انتقال الحكم من الأصل إلى الفرع، فيكون مأمورا به. فحيثما وجدت الأسباب ترتبت عليها مسبباتها. يعني أيها المؤمنون أرأيتم ماذا حدث لليهود؟ إنهم لما عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم من يخرجهم من ديارهم. كذلك أنتم أيها المؤمنون إذا فعلتم مثل ما فعل اليهود يسلط الله عليكم من يفعل بكم مثل ما فعل باليهود. هذا قياس، يعني انتقال من حالة مما حدث لليهود إلى حالتكم إذا اتصفتم بصفاتهم، إذا اتصفتم بصفاتهم. فهذا فيه قياس فاعتبر. إذن هذه الآية فيها أمر من الله باستعمال القياس، أمر من الله سبحانه وتعالى باستعمال القياس. ثم قال الجمهور ويؤكد دلالة هذه الآية على حجية القياس آيات كثيرة. كاين آيات أخرى زد تقوي معنى القياس في هذه الآية فاعتبروا يا بني الأبصار. كاين آيات أخرى تقوي وهي الآيات التي تقرن الحكم بعلته، يعني كاين أحكام يذكر ربي العلة يعني السبب من أجلها حدث كذا وكذا، فهذا يؤدي إلى أن الله تعالى يأمرنا باستعمال القياس. هذا يثبت أن الله أن أحكام الشريعة معللة، معللة بالمصالح مرتبطة بالأسباب، مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. علاه شرعت لكم القصاص؟ لماذا شرعت لكم القصاص؟ لكي تكون لكم ماذا؟ الحياة. يعني واحد يعرف باللي كي يقتل يتقتل، مش يروح للسجن يأكل ويشرب ومن بعد يجي العفو يخرج بعد عام يحكموا عليه 20 سنة، بعد عامين يسيب روحه برا يدور، هذا يولي ما يخافش من القتل، يختلف مع صاحبه يجبدلو السكين على طول يضربه، لأنه راح يروح يأكل ويشرب السجن ويدير رياضة يدير الحديد خرج حديدي. أما لما يعرف باللي كي يقتل يتقتل، فقد حافظ على حياته وحافظ على حياة من أراد أن يقتله. ولكم في القصاص حياة. إذن فهذه الآية ربي سبحانه وتعالى يبين لنا باللي هذا الحكم معلل. ما معنى معلل؟ يعني فيه سبب، ماشي هكذاك برك. ربي لما شرع القصاص ما هي علة القصاص؟ ما هي العلة؟ هي الحياة، حفظ النفس. إذن كل ما يؤدي إلى حفظ النفس فهو مطلوب. انتقلنا من هذه الآية إلى أشياء أخرى. وقال تعالى في المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لماذا لا يجامع الرجل زوجته في أثناء حيضها؟ لأنه آذى، آذى ليها وليه، في أمراض خطيرة. لجمع زوجته هي حائض يؤدي إلى أمراض فيه هو وأمراض فيها. إذن اعتزلوا النساء، إذن كل ما يؤدي إلى أمراض اجتنبوها، ومنه أن يجامع الرجل امرأته في غير المحل، في غير المحل الجائز. فهذا فيه آذى ليه ولا، كما يقول الأطباء أكثر أسباب انتشار مرض نقص المناعة الإيدز السيدة هو إتيان الدبور. هذا يؤدي إلى أمراض ليه ولمن أوتي حتى الزوجة، لا يجوز. إذن من الآية هذه يجبد العلماء أن لا يجوز الجماع في غير المحل لأنه آذى، مثل الجماع في وقت الحيض قياس، يعني كان يقول في الأحاديث هذه اللي تقول كلها ضعيفة، هي صحيحة هنقولها سيدة ضعيفة، والآية وش دير بها؟ إذا كان المكان اللي يجوز لك تجمع فيه الزوجة في بعض الأوقات ما يجوز لكش لأنه فيه ماذا؟ الحيض. فمن باب أولى المكان اللي دائما فيه النجاسة يجوز لك، صح؟ إذن هذا قياس انتقال من الأصل إلى الفرع في الحكم لعلة جامعة بينهما. قال تعالى في إباحة التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي أبحت لكم وأجزت لكم التيمم لكي أرفع عنكم الحرج. وكان يقول ربي ما براسك مريض ماشي مريض تتوضع وتغتسل وتصلي دبر راسك، لا، الله تعالى قال لك إذا ما صبتش الماء ولا ما قدرتش تستعمل الماء ماذا تفعل؟ تصلي بالتيمم. لماذا؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذا هذه الآية تبين أن هناك علة، علة للحكم أي سبب. قال تعالى لما حرم الخمر والميسر علاش؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. علاش ربي حرم الخمر والميسر؟ لهذه العلل، لأنه وش يدير الشيطان؟ يدير بيناتكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فكل حاجة فيها هذه يأخذ نفسه أي لعبة تؤدي إلى هذه الأربعة فهي تأخذ نفس حكم الخمر في ماذا؟ في التحريم. هذا يسمى قياس. وقال تعالى في لما أمر النساء بالجلباب والحجاب: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. شحال من الناس بيسقسيو علاه الحجاب؟ قرأوا الآية هذه وضح. يقول لك لا قنعني، هي الآية. ذلك أدنى، يعني المرأة كي تتحجب الحجاب الشرعي وتمشي في الشارع الفساق ما يأذيوهاش. فساق يأذي وشكون؟ ها الفيترينة التي تمشي هذاك يأذيوها، الفيترينة مصفرة مخضرة محمرة هاي يأذيوها. أما المرأة المستورة ما يأذيوهاش. بعض الناس يقول لا لا دوك حتى بعض المحجبات راهم يتبلاوهم. لا هذاك ماشي حجاب، الحجاب لهم يلبسوه مش حجاب، مغطيين ويصالهم على البرد كي تدخل الحالين حيوة، ولا مغطية راسها ولابسة سروال مضبوط من تحت مزير، أنا مش حجاب. كي يأذيوها لأنها ما لبستش الحجاب الشرعي. حتى لو لبست الحجاب الشرعي لكن لبست اللباس بنوع واحد وهو لبست القماش لكن ما لبستش الأخلاق، تلبس الحجاب ولكن تمشي وتأكل في شمينغوم، تمشي وتضحك، تمشي وعينيها رايحين يمين يسار. إذن هذه تحجبت باللباس ولكن لم تتحجب بماذا؟ لأن الحجاب يا جماعة مش لباس برضه، حجاب لباس بشروط وأخلاق وآداب وسلوك، آداب وسلوك. كي تمشي في الشارع تمشي مشية النساء كأنها تقول لهن للرجال أنا مش منهم فتح عينك، حل عينك أنا مش منهم، يعني مش يتاحى شغلة تبعث في رسالة لرغم كاين الناس يستناو في الشوارع، كاين الناس هكذا أكثر شباب غير مستقيم يقعد خاصة لما عند خروج الطالبات ودخولهن يستنى يقول لك باش يشوف شوية. فلما يشوف امرأة محجبة كأنه تبعث له في رسالة أنا مش منهم حل عينك أنا مانيش منك تحرص عليه. فهذا هو الحجاب. إذا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. معناتها العلة التي من أجلها شرع الله الحجاب لكي لا تؤذى المرأة. وبزاف من الناس مساكن ما يعرفوش عن بالها لا موضة تلبس السروال مزير واللبسة مزيرة وتحمر روحها وتزوق روحها وتشبح روحها وتمشي في الشارع ويتبلوها الناس تقول لي ما علاش ما يتبلوا فينا مسكينة ما تعرفش عم بالهم ويكون خلهم شياطين يقول لهم انت يا صغيرة لازم تبيني الجمال تاعك علاه تغمي في روحك. نعم الجمال تاعها تبين لمن؟ لزوجها او لاخواتها من النساء بينهن. اما تجمل روحها وتمشي في الشارع ويقول لك عليه يتبلونا هذا ليس مبرر باش معليش مادام النساء تبرجوا هاي احنا نرجم نتبلاهم لا ولكن هذه هي هكذا تمشي الدنيا. اذا اغلق الباب. فقوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين بين ان هذا الحكم معلل. ايش معناته معلل؟ يعني فيه حكمه ولا لا؟ فيه وشنو؟ حكمه. هاي الحكمه. وقال تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. المرأة كي تهضر معها في دار هضر معها من وراء حجاب. وخاصة نساء النبي عليه الصلاة والسلام كان تلبس الحجاب وكي تهضر مع الرجال لازم يزيد كاين حجاب واحد آخر اللي هو ستار. هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. أما النساء الأخريات يكفي إذا معها الجلباب تاعها يكفي في الشارع سقساتك ولا هضرت معها للحاجة معليش. لكن في البيوت لابد يكون من وراء حجاب. على ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كما نقول احنا يا عين ما شافت قلب ما وجع بعد صح. إذن هذه كلها آيات قولنا الآية الأولى اللي هي وشن هي؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار صح. نجيو للسنة. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في حالات كثيرة منها ما رواه أبو داود بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال هاششت يوما فقبلت وأنا صائم. يعني عمر الخطاب كان صايم مرة وقبل زوجته في النهار وهو صايم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فمه. حديث صحيح. عمر الخطاب ظن باللي كي قبل زوجته الصيام تاعو راح. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس قالوا له كان تتمضمض وانت صايم بصح ما تبلعش صيامك صحيح؟ قالوا نعم. قالوا اذا ما دام قبلت برك ولم يخرج منك شيء فصيامك صحيح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس. طبعا الان ما حكم التقبيل وهو صائم هذا يختلف من شاب الى شيخ يعني ممن يملك نفسه يعني اللي يعرف روحه وما يملكش نفسه ممكن يخرج له شيء او يتمادى حتى يقع في ما يفطره لا يقبل. طيب اذا النبي عليه الصلاه والسلام استعمل قياس. حديث اخر امراه سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن الصيام عن امها قالت له يما ماتت وعليها صيام نصوم. فقال عليه الصلاة والسلام تالها القياس، قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. متفق عليه. قالت له: يا رسول الله، إما ماتت عليها صيام نقضي عنها صيام. قال: لو كانت إما كان يسألونها الناس براع مثلا وقضيتيه يجزي؟ قالت: نعم. قال: إذن نفسي. هذا وشنو؟ انتقال من الأصل إلى الفرع في الحكم لعلة جامعة بينهما، صح؟ وكذلك متفق عليه الحديث هذا، رواه البخاري ومسلم. صح. كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من بني فزارة قبيلة، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني راجل هو مش أسود ومرته مش سوداء، مرته زيدت ولد لون تاعو أسود، شك الرجل، فدخل له الشك. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو رؤوف رحيم باش يداوي، أنا استفادوا فائدة أن الإنسان يرجع للعلماء، العلماء اللي يتكلموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك الحل كل شيء، خاصة عند الفتن، عند اختلاط الأمور كما هذه الأيام، الناس راهم ياخذوا من الإنترنت وياخذوا من الصحفيين، ها تشوف تسكت في بلاد تنوض في بلاد، تسكت في بلاد تنوض في بلاد، ناس غوغاء يسير فيهم ويكيليكس، يسير فيهم فيسبوك، انترنت، شكون اللي راهو يهضر مور الانترنت؟ انا نعلم بالك شيطان، شيطان ايه، شيطان جني او شيطان انسي. الامام احمد رحمه الله قيل له: الرجل يدخل بيته فيجد ورقة مكتوب فيها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي تحليلات إخبارية، لا، أحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله أحاديث، ولا يدري من أين جاءت الورقة، أيعمل بها؟ قال: لا، على قد يكون الشيطان هو الذي ألقاها في بيته. ما الشيطان يقدر يخدم الانترنت ولا لا؟ يقدر كيف؟ ورقة فيها أحاديث ندير لا تأكل منها قبل. واليوم الناس قاعدين في الانترنت، جاء أوامر ينوض يطبق، سبحان الله العظيم، مستوى. إذا شوف هذا الرجل جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام باش يسقسيه، قالوا الحل، مرته ولدت غلام اسود، اللون تاعو خلاف اللون تاع باباه وامه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: هل لك من ابل؟ عندك ابل؟ قال: نعم. قال: فما الوانها؟ قال: حمر، يعني الالوان تاعها حمر عند العرب بيضاء، ماشي حمراء، حمر. قال: فهل يكون فيها من اورق؟ كاين فيها لون رمادي؟ قال: إن فيها لورقا. قال: نعم، كاين ألوانها رمادية. قال: فأنا أتاها؟ من جاها؟ أنت الإبل تاعك تعرفها، ما تدخلش بيناتها إبل واحدة أخرى، تعرف الإبل تاعك أنت، منين جا الجمل هذايا اللون تاعو رمادي واللون تاع باباه ويماه يورا؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: بالك واحد من جدود هذا الجمل، هذا جدود البعير كان رمادي. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا، يعني وليدك، عسى أن يكون نزعه عرق. متفق عليه. بالك في جدودك كش واحد كان أسود. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان ممكن يكون يورث الصفات تاع جده العاشر هو ما يعرفش. جدك العاشر كان شجاع تخرج كما هو، وبذاك خواف، بذاك خواف وهذا شجاع يخاف يعني مين جاء؟ كي تبحث في التاريخ تبي كان جده شجاع دار مع اسبوع هاو خرج كما وكاين انسان كريم وليدو بخير مسمار مصدر مين جاء هذا؟ كان عنده واحد جده والو الكاس تاع الخبز اذا طاح ينضم عليه خرج كيمانه. هذا هو. ممكن الانسان يكون اسمر ومرته سمراء ويخرج وليده شعره صفر وعينين زرقاء، ما تشخش في مرتك، يعني مرتك تعرفها، تعرف منين تزوجت انت وتعرف سيره تاع مرتك، ما تشخش فيها. مين جا هذا؟ واحد من اجداده. هذه شفتها انا، انا نعرف واحد اسمر سمر كيما البطاطا القديمه ومرته كيف كيف سموره بزوج ماشي تحالف تاع سموره بزاف وليدهم شعر اصفر عينين زروقه تقول روسي من روسيا. كي سقسيت جد يماه كان هكذاك، جد يماه كان شعر اصفر وعينين زرقاء، شفتوا كيف؟ فاذا هنا النبي عليه الصلاه والسلام ماذا استعمل؟ استعمل القياس. صح. كذلك الصحابه رضي الله عنهم قاسوا خلافه ابي بكر في امور الدنيا على تقديم النبي عليه الصلاه والسلام له في إمامة الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر لما النبي عليه الصلاة والسلام مرض مرض الموت، فقال لهم خلوا أبا بكر يصلي بالناس. قالوا صحابة ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في أمور الدين، فإذا كان قدمه في أمور الدين كذلك إذا هو ليسيسنا ويسيرنا في أمور الدنيا. استعملوا ماذا؟ القياس. إذا أدلة كثيرة على أن القياس صحيح، ونكتفي ببعض هذه الأدلة ونأتي إن شاء الله في الدرس القادم إلى تكملة هذا الموضوع.